بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج قصص وعبر. قصة أبي إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور رحمه الله. كان من أبناء الملوك، خرج يوما متصيدا فأثار ثعلبا أو أرنبا وتبعه، فهتف به هاتف: يا إبراهيم، ألهذا خلقت أم بهذا أمرت؟ ثم هتف به أيضا: والله ما لهذا خلقت ولا بهذا أمرت. فنزل عن دابته وصادف راعيا لأبيه، فأخذ جبة للراعي من صوف ولبسها وأعطاه فرسه وما معه، ثم إنه دخل البادية، ثم دخل مكة وصحب بها سفيان الثوري والفضيل بن عياض، ودخل الشام ومات بها. وكان رضي الله عنه يأكل من عمل يده مثل الحصاد وحفظ البساتين وغير ذلك. وكان إبراهيم بن أدهم كبير الشأن في باب الورع، وقيل كان عامة دعائه: اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك. وقيل لإبراهيم بن أدهم: إن اللحم قد غلا، فقيل: أرخصوه، أي لا تشتروه. وأنشد في ذلك: وإذا غلا شيء علي تركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلا. وكان إبراهيم بن أدهم يحفظ كرما، فمر به جندي فقال: أعطنا من هذا العنب. فقال: ما أمرني به صاحبه. فأخذ يضربه بصوته فطأطأ رأسه وقال: اضرب رأسا طالما عصى الله. فأعجز الرجل ومضى. ومعنا اليوم قصة عنوانها: غلام تقي عاقل شجاع. قال الشيخ عبد الواحد بن زيد رحمه الله تعالى: بينما نحن ذات يوم في مجلسنا هذا نتهيأ للخروج إلى الغزو، وقد أمرت أصحابي أن يتهيأوا لقراءة آيتين، فقرأ رجل في مجلسنا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فقام غلام في مقدار 15 سنة أو نحو ذلك، وقد مات أبوه وورثه مالا كثيرا، فقال: يا عبد الواحد بن زيد؟ فقلت: نعم يا حبيبي. فقال: إني أشهدك أني قد بعت نفسي ومالي بأن لي الجنة. فقلت له: إن حد السيف أشد من ذلك، وأنت صبي، وأنا أخاف ألا تصبر وتعجز عن ذلك. فقال: يا عبد الواحد، أبايع الله تعالى بالجنة ثم أعجز أنا؟ أشهد الله تعالى أني قد بايعته، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. قال عبد الواحد: فتقاصرت إلينا أنفسنا وقلنا: صبي يعقل ونحن لا نعقل. فخرج من ماله كله وتصدق به، وأبقى فرسه وسلاحه ونفقته. فلما كان يوم الخروج، كان أول من طلع علينا فقال: السلام عليك يا عبد الواحد. فقلت: وعليك السلام، ربح البيع. ثم سرنا وهو معنا يصوم النهار ويقوم الليل ويخدمنا ويخدم دوابنا ويحرسنا إذا نمنا، حتى إذا انتهينا إلى أرض العدو، فبينما نحن كذلك إذا به قد أقبل وهو ينادي: وشوقاه إلى العيناء المرضية. فقال أصحابي: لعله وسوس لهذا الصبي واختلط عقله. فقلت: حبيبي، وما هذه العيناء المرضية؟ فقال: إني غفوت غفوة فرأيت كأنه أتاني آت، فقال لي: اذهب إلى العيناء المرضية. فهجم بي على روضة فيها نار من ماء، وإذا على ضفة النهر جوار عليهن من الحلي والحلل ما لا أقدر أن أصفه. فلما رأينني استبشرن بي وقلنا: هذا زوج العيناء المرضية. فقلت: السلام عليكن، أفيكن العيناء المرضية؟ فقلنا: نحن خادمها وإماؤها، امضي أمامك. فمضيت أمامي فإذا أنا بنهر من لبن لم يتغير طعمه، في روضة فيها من كل زينة، فيها جوار لما رأيتهن افتتنت بحسن جمالهن. فلما رأينني استبشرن بي وقلنا: هذا والله زوج العيناء المرضية. فقلت: السلام عليكن، أفيكن العيناء المرضية؟ فقلنا: وعليك السلام يا ولي الله، نحن خادمها وإماؤها، فتقدم أمامك. فتقدمت فإذا أنا بنهر من خمر غير خمر الدنيا لا يسكر لذة للشاربين، وبقرب النهر جوار. فقلت: السلام عليكن، أفيكن العيناء المرضية؟ قلنا: لا، نحن خادمها وإماؤها، امضي أمامك. فمضيت فإذا أنا بنهر آخر من عسل مصفى، وجوار عليهن من النور والجمال ما أنساني ما خلفت. فقلت: السلام عليكن، أفيكن العيناء المرضية؟ قلنا: يا ولي الله، نحن خادمها وإماؤها، فامضي أمامك. فمضيت فوصلت إلى خيمة من درة بيضاء، وعلى باب الخيمة جارية عليها من الحلي والحلل ما لا أقدر أن أصفه. فلما رأتني استبشرت ونادت من في الخيمة: أيتها العيناء المرضية، هذا بعلك قد قدم. قال: فدنوت من الخيمة ودخلت، فإذا هي قاعدة على سرير من ذهب مكلل بالدر والياقوت. فلما رأيتها افتتنت بها وهي تقول: مرحبا بك يا ولي الرحمن، قد دنا لك القدوم علينا. فذهبت لأعتنقها فقالت: مهلا، فإنه لم يأن لك أن تعانقني، لأن فيك روح الحياة، وأنت تفطر الليلة عندنا إن شاء الله تعالى. قال: فاستيقظت يا عبد الواحد ولا صبر لي عنها. قال عبد الواحد: فمن قطع كلامنا حتى ارتفعت لنا سرية من العدو فهجم الغلام عليهم، فعددت 9 من العدو قتلهم، وكان هو العاشر. فمررت به وهو يتشحط في دمه، وهو يضحك ملء فيه، حتى فارق الدنيا رضي الله تعالى عنه. مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج قصص وعبر. نلتقيكم في حلقة مقبلة إن شاء الله. نستودعكم الله.